بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على زكاة السائمة واتكلمنا على زكاة البقر، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على زكاة الغنم. يقول الماتن رحمه الله تعالى: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، دي اتكلمنا فيها مش كده؟ وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاه لها سنة أو جذعة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 يعني من 40 لحد 120 ليس فيهم شيء، يعني هي إيه فيهم إيه شاة واحدة، لكن الأوقاص دي قلنا إيه ما فيش حاجة. بعد ما زيد على 120 بواحدة في 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، ثم إذا كثرت يعني في كل 100 شاه. الغنم اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من الضأن أو الماعز، يعني 4 أصناف: الغنم أو الشياه، الذكر أو الأنثى من الضأن أو الماعز. كم نوع ده؟ 4. أقل نصاب الغنم أهلية كانت، طبعا أهلية ده بالإجماع، أو وحشية، وده على القول الصح في المذهب، 40 شاة، يعني قبل 40 بواحدة ليس عليك شيء، 40 شاة، إذا تمت 40 شاة واخد لك، طبعا أقل من كده بالإجماع وبالنص ليس فيها أي شيء. إذا كانت 40 شاة فيها، في 40 كلهم شاة واحدة، شاة دي اللي هي بتخرج إما أن تكون من الضأن أو المعز، إذا كانت من الضأن جزعة لها 6 أشهر، إذا كانت من المعز بتكون إيه سنة ثانية اللي ليها إيه سنة، وده اللي هي بتجزئ في إيه في الأضحية، هي يجاء شاة أي ثانية من المعز وهي ما لها سنة، أو جزعة ضأن وهي إيه ما تم لها 6 أشهر. طالما انه بيجزئ في الأضحية يجزئ ايضا ايه هنا. يجب اذا كان النصاب كله ايه كرام اذا تخرج شاه كريمة، ان كانوا لئام تخرج شاه واخد لك ايه من نفس الايه الجنس بتاع الشاه، ضعاف يخرج شاه ضعيف. طب لو كانوا فيهم سمان ومهازيل جزء كده فتخرج ايه وسط من النوعين، واخد بالك، تخرج بقدر المالين، يعني نقوم كده الموضوع كده ونشوف الشاء اللي هي وسط من السمان والهزال، شاء وسط نقدرها ويخرجها من جنس اللي عنده شاء بقدر هذا الايه المال، وده تقويم يقوم ايه تقويم عدل على اهل الايه الزكاه، لا هو يظلم ولا الفقراء ايه يظلموا. لو كان الشيء اللي احنا بنقومها الوسط ديت في النصاب ياخذها منه الساعي. طب لو كان هو عنده اعلى، المالك يخير ان هو يدفع واحده من الاعلى واخد بالك، او ان هو يشتري الفرض ويخرجه، هو حر هيشتري من خارج الايه الشياه شاء في النفس المقدار اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هي قومت عليه فيه زكاته ويخرجها, او يخرج اللي هي السن الاعلى او الافضل اللي هي من من القطيع اللي عنده, يخير بين الامرين. طب لو كانت مريض, كل القطيع مريض, تخرج شاء من نفس الجنس, شاء مريضة, النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إياك وكرائم أموالهم. أصل الزكاة مبنية على المواساة للفقير ومبنية على المواساة للإيه؟ للغني. فلو أنت هو القطيع اللي عنده اللي كله مرضى, تخرج تكلفه بإخراج صحيحة, يجي ده في إخلال بالمواساة عندهم, أخذ ذلك. فعموما أنت بتخرجها الواجب عليه من نفس الجنس, حتى الثمار بتخرجها من جنسه, وياتوا حق يوم حصاد من نفس الجنس. طيب لو انت هتخرجها انت عارف ان في جنس والجنس ده بيتفرع عنه انواع, واخد بالك. السائمة جنس بيخرج منه كم نوع؟ الابل والبقر والغنم, وكل ممكن لو اعتبرنا الغنم ده جنس, ما هو نوع ممكن تعتبره جنس لما لما تحته, فهو لو اعتبرناه جنس يجي تحته كم نوع؟ أربعة, ذكر الضأن وأنثى الضأن وذكر المعز وأنثى المعز. طب لو قلنا البقر جنس يجي تحته ذكر وأنثى البقر وذكر وأنثى الجاموس. طب انت لو الجنس واحد لكن الانواع اختلفت, فاخرجت من نفس النوع من غير النوع اللي عندك بس من نفس الجنس, يعني البقر اخرجت عنه الجاموس, او عندك ضأن اخرجت عنه الماعز, فهمت كده؟ يجي من اخرج النصاب الزكاة ومن غير نوعه مما ليس في ماله, يكون عنده بقر يخرج جاموس, او ضأن يخرج عنه الماء, او العكس, فهذا جائز طالما انه تحت الجنس, خلاص, طالما ان هو من نفس جنس الواجب عليه يجزئ. لكن طبعا لازم يكون قيمة المخرج لا تنقص عن قيمة الواجب, زادت ماشي, واخد بالك, لكن لو هي انقص يجي لا يجزئ. التيس اللي هو الفحل بتاع الماعز او فحل الظباء او فحل العول, واخد بالك, يكون اتى عليه سنه, هو الضأن عموما بيكون سنه, مش كده؟ الثانيه بتاعته سنه. طيب هو بيقول لك لا يؤخذ في الصدقه التيس, لان طب انا اصلا التيس ده ذكر, احنا قلنا اصلا بناخذ الانثى, لكن في حالات ممكن ناخذ فيها الذكر, لو القطيع كله ذكران بناخذ ذكر, فاكرين؟ لو ان السن اللي عنده التبيعة مثلا ما عندوش, ممكن ناخد سن ذكر اعلى منه, واخد بالك. قلنا في حالات يجوز ان احنا نخرج الذكران. طب التيس اصلا ذكر فمش هيخرج, واخد بالك. طب لو كان عندنا ان احنا هنخرج الذكران, يعني القطع كله ذكران, او الحالات اللي يجزئ فيها اخذ الذكر الذكور, اخذ التيس, واخد بالك. يقول لك لا لا يؤخذ. ليه؟ لانه بيكون فيه نقص ولحمه بيكون فاسد, واخد بالك, فلا يؤخذ. لكن لو انت هتاخذه للضراب, واخد بالك, كده يبقى فيه خير, ممكن انت يعود على ابل على الشياه اللي هي بتاعه الصدقه, انت لما تاخذه تحطه في شياه الصدقه في لما هو بقى للضراب وللتلقيح, يبقى فيه خير هيعود, يبقى احنا خدناه لشيء غير اللحم, واخد بالك. فان اخذ للضراب, واخد بالك, فهذا خير باذن رب الاشياء يؤخذ. فاهمين كده يا جماعه؟ يجي الاصل انك انت ما تاخذوش, لكن هو لو كان بقى انت هتاخذه بنيه هذا الامر للضراب, يجي ممكن باذن صاحب الزكاه ممكن انك انت تجزي, بس بشرط ان هو ما يكونش اقل من القيمه اللي هي قيمه الشاء اللي هي واجبه في الشيء. لا يؤخذ في الصدقة هرمة اللي تكون بهيمة كبيرة طاعنة في السن، لا تؤخذ، ولا يؤخذ معيبة، معيبة لا تجزئ في الأضحية فلا تأخذها. قد لك الله جل يقول إيه؟ ولا تيمم الخبيث منه تنفق. الآية دي تستدل بها في أشياء كثيرة، منها هنا أنك أنت كاش عندك أشياء كريمة، شياه كريمة تخرج شيء لئيمة، أو مثلا يكون صحاح وتخرج مريضة أو هرمة أو معيبة، لا، ولا يتيمم الخبيث منه تنفقه. لكن في حالة ممكن يكون كلهم مرضى، يبقى ممكن نخرج الايه، كلهم كبار في السن نخرج الايه، كلهم معيبة نخرج المعيبة، هكذا حتى لا نخل بمبدأ الايه المواساة عليه. ولا يؤخذ الربا، هي التي تربي ولدها، لأن ده وده من رحمة الإسلام، حتى في عند الأسر لما تيجي تكون امرأة ووليدها في الأسر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنك أنت تبيع المرأة بدون وليدها، واخد بالك؟ فإن كان أيضا هذه تربي ولدها فلا تخرجها، خلاص كده. ولا تؤخذ حامل، تكون شاء حامل ما تأخذهاش، لأن ده أيضا فيه إجحاف على الإيه، وأنت تنقص عليه رب الشياه يعني. وسيدنا عمر يقول لا تؤخذ الربي ولا الماخض، يعني لا تربي ولدها ولا الإيه الحامل. ولا تؤخذ طروقة الفحل، اللي هي الأنثى اللي بيعطاها الإيه الفحل، لأن ده غالبا هتكون إيه حامل، هتكون غالبا ايه تقصد تحلب، غالبا تكون ايه بتحلب، يجي انت تأخذ هذه من كرام الايه الاموال. ايضا لا تؤخذ الكريمة، اياك وكرائم اموالهم. لا تؤخذ سمينة اللي هي الاكولة، تكون سمينة كده ايضا انت ايدي من كرام الاموال لا تأخذه. كل هذه الأشياء اللي بيقول عليها لا تؤخذ، تؤخذ بإذن الإيه رب الإيه رب الأشياء. طيب ماذا يقول إيه؟ في 40 شاه، وفي 121 شاه فيهم شاتان، في 121 يعني من 40 ل 120 ما فهمش إلا إيه شاة واحد، أقل من 40 ما فهمش شيء. من إذا زادوا على 120 بواحدة فيهم إيه؟ اثنين. الشاتين دول ممكن يكونوا إيه؟ لا جذعة أو ثنية، ماشي؟ واضح كده؟ زي ما قلنا في الأول، لا أيوة، أو جذعة من الإيه من الضأن، ممكن تاخد دي أو ديت. بعد كده إلى أن تبلغ 200 ما فهمش حاجة إلا الإيه الزيادة يعني، إلا الشاتين هم لما يزيدوا على 200 بواحدة يجا فيه 201 زادوا إيه واحدة فيهم ثلاث شياه أو ثلاث جزعات. بعد كده في 400 في 400 في أربع شياه، بعد كده طبعا أربع شياه وأربع جزعات، بعد كده بعد ما يزيدوا بقى يجا كده كثر الإيه الغنم، كثرة الغنم في كل 100 واحدة، يستقر الفرد في كل 100 واحدة، يعني 500 فيهم 5، في 600 فيهم 6، 700 فيهم 7، وهكذا. والأصل في ذلك حديث أبو بكر من رواه أنس في الصدقات، يقول فيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 فيهم شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 فيهم إيه شاتين، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياء. ما زادت على 200 يجي 200 و1 إلى 300 فيهم ثلاث شياء، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. كمالة الحديث. فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ده تبقى إيه؟ نفل تطوع منه لو تنقص عن الأربعين هو عايز يخرج، لكن ليس فيها إيه؟ زكاة واجب. بعد ذلك تكلم على فصل في زكاة الخلطة. الخلطة هي الشركة، الخلطة اللي هي الإيه؟ الشركة. الأموال فيها بتصير كالمال الواحد، بنخلط المال مع بعض تصير كالمال الإيه؟ الواحد. الخلطة تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا، تؤثر فيه تغليظا وتخفيفا، كل ده أحكامها تأتي. تؤثر الخلطة بالتغليظ، أحيانا تغلظ الخلطة، تغلظ عليك الإيه؟ الزكاة. أحيانا تخفف، واخد بالك؟ الأحناف بيقولوا إيه؟ أن الخلطة لا تؤثر، يعني الراجح أن الخلطة تؤثر على خلاف قول الإيه؟ الأحناف. تؤثر ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا، على خلاف قول المالكية بيقولوا تؤثر، لكن تؤثر إذا كان كل واحد إيه؟ نصاب. لا، إحنا تؤثر وإن لم يبلغ كل مال بمفرده نصاب. أيوة، اللي هي إيه؟ الخلطة. إحنا بنتكلم الآن عن الخلطة، ماشي؟ أحكامها كتير وهتطول معانا. وإذا بدأ يقول إيه؟ وإذا اختلط. الخلطة نوعين، ممكن تكون خلطة أعيان، ممكن تكون خلطة أوصاف. خلطة أعيان يعني إيه؟ يكون النصاب مشاع بين الخليطين أو الخلطاء، مفيش تمييز، كل واحد ليه النصف أو الثلث، يكونوا ثلاثة كل واحد ليه الثلث، أو واحد ليه الثلث واحد ليه الثلثين، يكون مثلا اثنين ورثوا نصاب مع بعض وخدوه مشاع كده مختلط، انتوا الاثنين ورثتوا ايه؟ قطيع من الغنم، خدوه مناصفة بينهم ما عينوهش، واخد بالك؟ فمع بعض الأوصاف غير معروفة، دي يسموها خلطة ايه؟ أعيان، اللي هو مشاع بينهم، مش كل واحد محدد الايه؟ الجزء بتاعه. ممكن تشتروا قطيع، تشتروا مع بعض اثنين يروحوا يشتروا، او مجموعه يشتروا قطيع مع بعض، واخد بالك؟ القطيع ده بلغ النصاب، يبقى دي اسمها خلطه الايه؟ الاعيان. وهكذا. طبعا الشرط ان هم يبقوه بحالته بعد الشراء على الخلطه، خدوه مثلا في ارث، او واحد اعطوه لهم جعل او هبه او اشتروه وهو ايه؟ جملة واحدة، واخد بالك؟ وأبقوه على الخلطة، مش فصلوه بعد كده، يبقى يبقى على الخلطة، يبقى ده اسمه ايه؟ خلطة أعيان. الخلطة الثانية اسمها خلطة أوصاف، كل واحد بقى يميز العدد بتاعه بوصف، أنا لي الضأن أنت ليك المعز، وهنخلطهم. الخلطة هنا أيضا تؤثر، يبقى خلطة الأوصاف تؤثر وخلطة الأعيان ايه؟ تؤثر. واحد يقول انا ليا الشاه ديت وانت ليك 39 شاه، ليا شاه وانت ليك 39 شاه، وخلطناهم ايه؟ مع بعض. وده كله منصوص عليه من الامام احمد على ان الخلطه بنوعيها تؤثر في الزكاه، تؤثر تغليظا وتخفيفا وايجابا واسقاطا، ايه ولا زي الاحكام اللي ايه اللي هتاتي. يبقى الخلطه هنا بمعنى الايه؟ الشركه، يبقوا مشتركين مع بعض في السوائم. يجي إذا اختلط اثنان فأكثر، طبعا مش ينفع يكون واحد، ما الواحد ما فيش خلطة في ماله، لازم يكونوا أكثر من إيه؟ من واحد. ممكن يكونوا إيه؟ اثنان، ممكن يكونوا ثلاثة، ممكن يكونوا إيه؟ أكثر من ذلك، يشتركوا في مال معين، يجي ده اسمه إيه؟ الخلطة. ولازم يكونوا هما من أهل الزكاة، من أهل وجوب الإيه؟ الزكاة، يعني يكون مسلم حر، واخد بالك؟ الخلطة اللي مع الكافر أو المرتد لا تؤثر، الخلطة مع المكاتب لا تؤثر، الخلطة للي عليه دين واستغرق لا تؤثر. كل ده تكلمين ودول مش ايه؟ الزكاة غير واجب عليهم. مخبرك ليس أهل الإيه للزكاة وغير واجب عليه. قال خلطة مع هؤلاء لا تؤثر. قال شرط الخلطة اللي تؤثر طبعا تكون في السوائم. تاني شرط إنهم يكونوا إيه من أهل الزكاة وإن الخلطة تبلغ الإيه النصاب. في نصاب ماشية أي ماشية بقى إبل بقر غنم الخلطة لا تؤثر في غير السوائم أو في غير الماشية أو في غير النعم. خد بالك إجا إيه تؤثر في السوائم بس. لو هي دون نصاب لا تؤثر. الخلطة دون نصاب لا تؤثر. ما في أصلا هي لا داعي لنصاب منفرد ولا مع الإيه الشركة إجا غير مؤثرة. لو واحد غاصب شاء وخلطها معاك أيضا هذا لا تؤثر إيه في الخلطة. فلو غصب شاء وخلطها مع تسعة وثلاثين شاء هذه لا تؤثر في الخلطة. طيب لو تم للخلطاء بالشروط احنا قلنا عليها ديت تم ليهم النصاب واختلطوا اختلاط هذا كان مستغرق لجميع الحول. لأن الآن في أحكام هتنبني على هذا الكلام. يعني ممكن تكون الخلطة في أثناء الحول ممكن تكون الخلطة من أول الحول. خلينا نتكلم إن الخلطة كانت في جميع الحول من أوله لآخره. يجي في جميع الحول يعني لم يثبت لأحدهما أو كلاهما الانفراد في بعض الحول من أول الحول لآخره. ها الحول الخلطة موجودة بالشروط اللي احنا نقول عليها لان في شروط اتحاد كذا وكذا وكذا وكذا لازم يكون كل هذه الامور متحققة في الحول من اوله الى اخره. لكن لو كانت الخلطة في بعض الحول او في اكثر الحول يجي لا تؤثر. لازم شرط ان تكون في في جميع الحول. طيب في مسألة بقى فيها صعوبة شوية. لو كان الخلطة مع بعض سئمة أحدهم بلغت الحول والآخر ما بلغتش الحول ونضرب أمثلة على كده ما خدنا لك. كل واحد يزكي ماله عند بلوغ حوله. الخلطة ديت احنا قلنا انها تؤثر في الإيجاب والإسقاط والتخفيف واخد بالك. فطالما ان هي تؤثر يجي تعتبر لازم التأثير يكون في جميع الايه في جميع الحول. ازاي الكلام ده؟ خلي بالك المرداوي ليه عبارة كويسة تشرح لنا الكلام ده. بيشرح كلام ابن قدامة في المقنع بيقول ايه او ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه. هيشرحوا الكلام ده. او ثبت لهما للاثنين اللي هم اهل الايه الخلطة ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول لكن بكمات الحول ايه يبقى في خلطة زكايا زكاة المنفردين فيه. يبقى كل واحد كأنه ايه منفرد. مثال ذلك لو خلط في أثناء الحول نصابين ثمانين شاة تقول ازاي يعني ما احنا نحسب الخلطة من اول الايه من اول ما الحول من اول ما يخلطه. لا ما هو ممكن ده يكون عنده ايه نصاب واخد لك والنصاب بدأ الايه من اول ما بلغ الاربعين شاة يبدأ الحول بتاعه والتاني بعديه بشوية بلغ النصاب وبعد كده ايه ده ليه حول وده ليه بدايه حول وده بدايه حول وبعد كده خلطوا ايه في اثناء الحول خلطوا مع بعض. طالما في حصه خلطه الان لما بعد الخلطه لما ياتي حول هذا يزكي والتاني لما يجي حوله يزكي واخد بالك كان كده ما فيش ايه لا هتاثر في بعض الامور وهنشوف. لو خلط بيقول مثال ذلك لو خلط في أثناء الحول نصابين ثمانين شاة زكى كل واحد إذا تم حوله الأول زكاة انفراد وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة. لو استمروا مع بعض وما فصلوش بعد كده يزكوا زكاة إيه؟ زكاة خلطة. لو كان اتفق إن الحولين بدأوا مع بعض هما الاثنين هيعملوا يخرج زكاة إيه؟ زكاة خلطة. واخد بالك؟ هما الاثنين هيخرجوا إيه؟ لو هما منفردين كل واحد هيخرج إيه؟ شاه. ده يخرج شاه في وقت حولي وده يخرج شاه في وقت إيه؟ حولي. لما يختلطوا الاثنين هيخرجوا زكاة خلطة واحدة كأن المال ده إيه؟ مال واحد. الاثنين يخرجوا إيه؟ شاه واحد. ده عليه النصف وده عليه إيه؟ النصف. بس في أحكام في الموضوع دوت. في النصف اللي يخرج ده في أحكام. بس الأمور بتتضح كده إيه؟ ماشي كده معايا؟ يجي إيه لو كان منفردين كل واحد يخرج إيه؟ زكاة منفرد. يجي الحاول يخرج زكاة بتاعته الأربعين يخرج عنها شاة، والتاني يجي الوقت يخرج الإيه؟ الأربعين يخرج عنها شاة. لما يجي بعد كده كمل خلطة مع بعض هيبقى زكاة خلطة. بعد كده يطلع إيه؟ ده نصف وده إيه؟ هنشوف نصف ولا إيه؟ في أحكام متعلقة بالنصف التاني دوت، لأنه ممكن ده يخرج الشاة من الإيه؟ من النصاب، فبيقول 79، أو يخرج النصف من النصاب يجي 79.5. ما هالباقي أثر عليه الكلام دوت. هنشوف الكلام ده. فلو اتفق حولاهما أخرج شاء، أخرج شاء عند تمام الحول على كل واحد نصفها. وإن اختلف، واضح كده، يجي هم إيه؟ الحول بتاع الاثنين متفقوا مع بعض في الحول، واخد بالك، يجي يخرج عند تمام الحول شاء، ده عليه النصف وده عليه الايه؟ النصف. طب وإن اختلف، فعلى الأول نصف شاء، لأن هم مختلطين الآن، فعلى الأول نصف شاء عند تمام حوله. واضح كده؟ النصف شاة ديت إن أخرجها من غير المال، يجي المال كده هوت ما نقص، هما بعينهم 80، فعلى الثاني نصف شاة أيضا، لأن ده علي عنده الآن نصابه 40 وده نصابه إيه؟ 40، لأن أخرج النصف من خارج الإيه؟ المال، يجي دول هما بعينهم 80 ما نقصوش، يجي ده علي نصف شاة وده علي نصف إيه؟ شاة. يخرجها لما يتم الايه؟ الحول، لان هم مختلفين في الحول. معايا يا جماعه كده ولا ايه؟ ولا اتلخبطتوا؟ طيب خلينا بقى ايه اللي هي المساله الصعبه شويه. ان اخرجها من المال، اخرج الاول عند الحول بتاعه اخرج النصف شاء من الايه؟ من المال. ما المال كله مختلط كام؟ 80، اخرج منهم نصف ايه؟ شاء. بيجي المال كام دلوقتي؟ 79.5. التاني بقى لما يتم الحول يتم على 80 ولا على كام؟ 79 شاء ونصف شاء. واخد بالك هو ليه منها كام؟ التاني ليه منها كام؟ 40، لان الاول ليه 39 وايه ونصف. ماشي. هنا بقى هيخرج طبعا كل في الرياضه لما يقولوا ايه المقام، كل ما ايه يزيد يقل الكسر ولا ولا ولا ولا يزيد؟ يقل، مش كده؟ لو 40 وهو يخرج على 40 هيجي عليه ايه؟ شاء. لو 40 والمقام كبير 8 يجي عليه ايه؟ نصف. واخد بالك؟ طب هو ذكها اخرج على 80، 40 هو ليه 40 شاء على 80 شاء، فاخرج نصف ايه؟ شاء. الثاني ليه 40 بس على 79.5، يبقى نصيبه يقل ولا يزيد؟ يزيد، هيزيد جزء بسيط. طبعا انت بتقوم النصف الشاء دي، احنا قلنا الشاء تكافئ كام المره اللي فاتت؟ 10 دراهم. يبقى النصف كام؟ 5 دراهم. لما نجيب نصف شاء يبقى 5 دراهم. لما يزيد شويه بص تجي هيزيد جزء تقريبا ايه من 100، هتلاقيها ايه جزء بسيط، بس ده حق لمين؟ للفقير. حق للايه؟ للفقير. يجي تقسم 40 على 79.5، هما بيضربوها في 2، واخد بالك، يخلوها 80، واخد بالك، على جزء 100 جزء وايه و59 جزء، يجي كانها 80 على 159 جزء. 80 على 159 لما تقسمها هتطلع زيادة عن النصف، مش عارف ايه، ب كسر من 10 او مش مكمل كسر من 10، يعني بعد الجبر مش هيجي 1 من 10، يعني تقريبا 3 من 100، واخد بالك؟ لكن دي ايه؟ مال هيزيد للايه؟ للفقير، جزء من الشاة تزيد للايه؟ للفقير. كل ما يتم حول الواحد هيخرج عن النصاب بتاع الموجود، فاهم؟ الخلطة هنا كل واحد خلي بالك نصابه بيجل عن ايه؟ عن نصاب المنفرد، ما بيخرج منها، قلت نصف السنة الجاية هتقل واحدة بعدها دي، لكن المجموع أكثر من 40، فالخلطة هنا تجا إيه؟ كأن فيها تغليظ عليهم، مؤثرة، تجا فيها تغليظ عليهم، لأن لو منفردين مش هيخرج، يعني لو عند 40 شيء أخرج منها واحدة السنة الجاية مش هيخرج، معايا ولا مش معايا؟ يجا هنا أثرت عليهم إيه؟ ها؟ تغليظ، غلظت عليهم، لأن هو ده مع أنه نصابه منفرد بيجي أقل، لكن مع الخلطة يخرج، فبيخرج على الجزء اللي ليه بالنسبة إلى المجموع عند تمام الإيه؟ الحول. يعني المرة الجاية هيجهو نصابه كام؟ 39.5 اللي هو الأول، واخد ذلك؟ هيخرج، هيخرجها على كام؟ على المجموع 79، ما النصف رحمة للتاني، نصف أقل لي كمان 79، 76 ده خاسر 79، ما أقل من 79، يبقى 78 وكسر، يعني واخد بالك؟ أقل من 79 شوية، فيبقى برضه إيه نقسمها كده أهوت، ويبقى عليه الإيه هذا، والتاني هتنقص نصف تاني وهكذا، يبقى كل واحد هيخرج الجزء بتاعه بالنسبة إلى بالنسبة للمجموع عند تمام الإيه الحول. واضح كده أحكام الخلطة لحد كده؟ طيب في لما قلت زاد عليه، ما هي دي تغليص عليه، ما الخلطه نقول الخلطه مؤثره. الكلام ده سؤال ده هيجي اجابته بعد شويه لما نقول ايه بقى شروط الخلطه، تلاقيها ايه هتوفر على الحاجات، واخد بالك؟ ففي تغليص عليه واحيانا تخفف، فهنشوف الايه الاجل السؤال ده بعد شويه. في احكام تانية تبع الخلطه في الموضوع دوت، بيقول ايه ابن المنجى في الممتع، الممتع ده شرح المقنع برضه زي الانصاف، فبيقول ايه هو فيه برضو بيشرح عبارة ابن خدامة، بيقول ايه وان ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد. واضح كده؟ يجي هو ثبت لي حكم الانفراد زي ما نضرب مثال دلوقتي، يجي لي عليه زكاة ايه؟ منفرد، وعلى الاخر زكاة الخلطة، هو المثال اللي هيضرب هيوضح الكلام ده، وعلى الآخر زكاة الايه الخلطة، ثم يزكيان معا بعد ذلك الايه بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كل واحد ما يتم له حول يخرج ايه بقدر ماله منهما. طيب مثال بيقول أما كون من ثبت له حكم الانفراد عليه زكاة المنفرد، وكون الآخر عليه زكاة الخلطة، فلأن شرط الخلطة فات في من ثبت له حكم الايه الانفراد، والتاني يعني نعجل المثال، واحد مثلا عنده 40 شاة مثلا، خد بالك؟ الأربعين شاة ديت هو منفرد مثلا، تم النصاب لي في محرم، في سفر حصلة خلطة مع ايه مع 40 شاه لواحد تاني، استمر معاه شهر وفي ربيع راح باعهم، جه الملك الجديد اشترى الشياه الاربعين دي مختلطة ولا منفردة؟ ها جماعة ركزوا معايا، اقول تاني ركزوا معايا جماعة، عشان هو بس ايه واحد عنده 40 شاه تم ليه النصاب في محرم منفرد مش مختلط مع حد، بعد شهر في مثلا في سفر مثلا اختلط مع واحد تاني، جاب له واحد 40 شاة وراح خلطهم معاه، لكن بداية حول الأول ده منفرد ولا مختلط؟ بداية الأول منفرد، هيخرج زكاة ايه؟ منفرد، لما يجي الحول بتاعه محرم التاني يخرج زكاة منفرد، لكن التاني ده اللي تم ليه تم ليه وراح خالط، والمهم راح هو باعه، عشان يدخل مسألة ايه باع النصاب ده بعد شهر، فجي في ربيع باعوا الواحد. الواحد اللي اشتراه ده اشتراه مختلط ولا منفرد؟ مختلط. اشتراه ايه؟ مختلط. عليه زكاة منفرد ولا مختلط؟ مختلط، لان هو مشتري ايه؟ مختلط. خلاص كده. لما يجي بقى الحول هيجي مختلط، ما هو اشتراه مختلط، واخد بالك؟ لا احنا مش دلوقت، لما ايه، ما هو اول ما يبلغ بيبقى كده بيتحسب له الايه، يبلغ النصارى يحسب له الايه، الحول. لا هو لما يتم ليه الحول يدفع مره واحده، محرر من بعديه خلاص. ايوه. طب ولما يكمل الربيع اللي هو، لا ما لا ملوش دخل بدكها. لا هو هو كل واحد هيخرج ايه الاشكال ده، هيخرج زكاه منفرد، يعني هيخرج شاء واحده، هيخرج شاء كامله في محرم الثاني اللي ده منفرد، لكن اللي اختلط ده هيخرج ايه؟ نصف شاء. ليه بقى؟ مثلا يعني اعتبر ان هو طلعه من غير الايه، من غير المال، لما يكون هو مختلط يبقى الاثنين عليهم شاء، لكن هو عليه مختلط يبقى عليه كام؟ نصف. يبقى فادت واحد، ما فادتش واحد منفرد، وفادت واحد في الايه، في التخفيف، واخد بالك؟ طيب نقرا بقى الكلام ايه بتاع ابن المنجى كده، وايه ونشوف واحد احضر الامثله اللي جالها، بس نركز مع بعض. اللي ما خدش باله من الكلام ده انا قلت يركز معايا تاني ايه في الكلام ده. بيقول: اما كون من ثبت له حكم الانفراد عليه زكاه المنفرد، وكون الاخر اللي هو اشترى ده، اشترى في ربيع، واما الاخر عليه زكاه الخلطه، فلان شرط الخلطه فات في من ثبت له حكم الانفراد. كان في جزء من الحول الشهر ده ما كان منفرد، يجا ايه، ما الحول كله ما كانش مختلط، يجا يؤدي زكاة ايه؟ منفرد. لكن الاخر من اول ما بلغ النصاب وهو مشتريه على طول ايه؟ مختلط، يجا ده حكم الانفراد، لكن ده ليس له حكم الايه؟ الانفراد. قول. طيب ما ده كان خلط من بدايته، واحد خلط. لا ما الاول ده منفرد، يعني بدايه الحول بتاعه كان ايه؟ منفرد. طب استنى شوي كمل الكلام. طيب فان قيل ما مثال ذلك؟ قيل: ان يملك رجل 40 شاة في اول المحرم، ويملك آخر 40 في سفر ويختلطوا، والتاني ده يبيع، اللي هو الملك في سفر، يبيع ماله، يبيع ماله لإيه؟ لآخر في ربيع. الملك الأول ليه حكم الإيه؟ الانفراد. انفراد في بعض الحول يجي ليه حكم الإيه؟ الانفراد. بيقول: فالأول، فالمالك الأول يثبت له حكم الانفراد في بعض الحول، ولم يكمل حول الخلطة، ومن شرطها كمال الحول في الخلطة، ده الحول بتاعه ما تمش هو مختلط. والمشتري لم يثبت له حكم الانفراد، صح ولا لا؟ صح. لأنه ملكها مختلطة، فهو مستجمع لشرائطها اللي هي شرائط الخلطة، يجا ده يؤدي زكاة ايه؟ خلطة. واما كونهما بعد كده بقى، ده اول حول هيأثر الكلام ده في اول ايه، اول حول، لكن الحول الثاني كلهم ايه؟ مختلطين. بقى من الحول الثاني كل واحد مختلط، لكن كل واحد هيخرج زكاته وفي مواعيده، فاهم كده؟ ما احنا مش هنعجل لده ولا نأخر لده، بس كل واحد هيطلع في معاده، يعني محرم محرم الاول كان عنده منفرد، محرم الثاني هيخرج زكاة ايه؟ منفرد، محرم الثالث اللي هو الحول الثاني هيخرج زكاة ايه؟ خلطة. فهمتوا كده؟ الاول من البداية سفر مختلط، مختلط على طول، واضح كده؟ اما كونهما يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، فلان الخلطة موجودة في جميع الحول بشروطها. كلام كده واضح يا جماعة؟ الكلام ده لو قريته يعني ايه، في صعب شويه الفهم، واضح كده معانا كده الكلام؟ ها اللي اشتراها مختلطه، واحد ثالث ولا واحد ثالث، واحد ثالث. هو ليه بيحط مثال كده؟ لان هو اشتراها اصلا مختلطه، مش الخلطه دول ما واحد مشي الثاني ده اللي هو مشي بيعهم ومشي اصلا فاهم الغلط، فاهم ان الثالث اشترى من الاثنين. لا اشترى من واحد بس، الثالث اشترى من الثاني بس. لا اشترى من الثاني بس، اشترى من الثاني. احنا بنقول اللي هو ما احنا بنقول ايه اللي كمان نصابه في الشهر الثاني اللي هو في سفر باع لواحد ثاني ايه في ربيع. الكلام كده ايه اللي كان داخل الثاني مش الاول، انت فهمت؟ لا احنا نتكلم على الثاني هو ايه اللي كمان نصابه في ربيع في محر في سفر باعه في ربيع لواحد تاني، لكن ده كان مستمر الاولاني زي ما هو. هو الثالث بيجي شريك للاول بدل التاني. الله ينور عليك كده تمام. طيب اما قول المصنف رحمه الله كلما تم حول احدهما فعليه بقدر ماله منهما. هيقول لك هننبه هنا على امرين، اذا كلما تم حول احدهما مش هنجمع الحولين ايه مع بعض، كل واحد ليه حول واخد بالك، فعليه بقدر ماله منهما. اول امر ان من ثبت له حكم الانفراد في الحول الاول يزكي ما عليه عند تمام حوله الثاني، مش هينتظر حول المشتري، ماشي كده؟ لان الزكاة بعد حولان الحول لا تؤخر، عليه في محرم يبقى مش هنأخرها لايه لا ربيع ولا ايه لصفر. الشهادة طلعها من بره هي هو لها تفصيلات. وان المشتري هتفرق في ايه في الاجزاء اللي يخرجها التاني، لان هو بيخرج بيقدر الجزء بتاعه اللي هو مالكه على الخلطة وبيقسمهم مع بعض، بيقسم ماله على الخلطة وبيطلع الجزء اللي عليه، يبقى كل واحد بيخرج تبع ايه ماله تبعا للخلطة كامل. هتفرق لو اخرجها من المال هتأثر، اخرجها من الخارج هتأثر. والمشتري ايضا لا يجب، يعني يستحب ليه التقديم لكن لا يجب، واخد بالك؟ لا يجب عليه تقديم زكاته الى رأس حول شريكه الاول اللي هو كان ايه منفرد، التقديم غير واجب. ده اول ايه تنبيه. تاني التنبيه انه اذا كان لكل واحد 40 فعلى كل واحد، ده بعد كده بعد الخلطة بقى نصف شاة. طب إن كان الأول 40 وللثاني 80 يبقى الأول عليه كام؟ تلت. تاني يا جماعة عشان تفهموا الحتة دي، احنا كلام بعد الخلطة الآن، واخد بالك؟ إن كان ده ليه 40 وده ليه 40، لما يخلط يطلع كل واحد يطلع كام؟ نصف. اعتبر انه اخرجه من خارج الايه المال، كل واحد يخرج نصف مش كده، لان هما الاثنين عليهم ايه شاه، تغليظ ولا تخفيف؟ كده تخفيف، ماشي. طب لو كان الاول ليه 40 والتاني ليه 80، يبقى الشاه هتقسم تبع الانصبه، يبقى ده عليه تلت وده عليه الايه التلتين، واحد تخفيف واحد تقليل. الاثنين تخفيف، ما هو التلتين تخفيف بدل الشاه، 40 على 120 والتالي 80 على ايه 120. لو هو بقى اخرجوا منها ده اخرج ده اخرج ده نقص مثلا بيجي 39 ونصف على ال 120 او لا مش كده، هيطلع اجل، واخد بالك؟ وايه وهكذا، والتاني وهكذا، كل واحد بيحسب المقدار بتاعه على الايه المجموع الايه المتبقى. طيب هبتدي يقول لك شروط في تأثير الخلطة، شروط في تأثير الخلطة. احنا قلنا الخلطة كم نوع؟ اثنين، خلطة اعيان وخلطة ايه اوصاف. خلطة الاعيان اللي هي الايه المشاع، خلطة الاوصاف كل واحد محدد الايه الوصف، واخد بالك؟ ركز معايا، لو انتوا فاهمين هتجاوبون على السؤال ده. يقول لك يشترط لتأثير الخلطة أن يكون قد اشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، يجي كده الخلطة هيزكوا كزكاة الايه الواحد. لما شروط دي لتأثير الخلطة ان هم يشتركوا في المبيت اللي هو المأوى بيسموه المراح، مكان اللي بيتوا فيه، يعني يجي ايه الاثنين يشتركوا فيه مبيت، وفي المسرح اللي هو المكان اللي بتجتمع فيه السائمة عشان تروح للمرعى، يبقى مشتركين في المسرح. وفي المحلب اللي هو الموضع اللي بتحلب فيه الشياه المختلطة، المكان اللي بيحلبوا فيه يكون هما الاثنين ايه مكان واحد. وفي الفحل، واخد بالك الفحل اللي هو المعد للضراب طبعا لما يكون يتحد النوع، اللي هما نوعين مختلفين، مش معقولة الفحل المعد للضراب الضأن زي معد للماعز، لا لما يكون النوع واحد يبقى هما لو مختلطين في نوع واحد يبقى الفحل ايه واحد يتحدوا فيه الفحل، ما يكونش مثلا ده خاص بمال النصاب ده وده خاص بايه بنصاب ده، لا يكون هما الاثنين متحدين فيه. ومش لازم يكون مملوك ليهم او مملوك لاحدهم، ممكن يكون الفحل اللي بيجي ايه للضراب يكون من الخارج مستعار مثلا، ما ياخدش فلوس لان في نهي عن ايه حسب الفحل. المهم هما ايه، او يكون بتاع واحد فيهم من القطيع ملك واحد، لكن ما يبقاش مختص بايه بنصيبه بس، لا يبقى مشترك ايه بينهم. وان يشتركوا ايضا في المرعى اللي هو محل الايه الرعي، وفي نفس الوقت يعني بيخرجوا مع بعض يرعوا في نفس المكان وفي نفس الايه الوقت. اذا تحققت هذه الشروط يبقى الخلطه ديت تزكى المال المختلط ده كمال ايه واحد. طب الخلطة دي تبقى خلطة ايه؟ عين. ايوة. ليه بقى؟ لأن واحد يبقى واحد. لو هي خلطة اوصاف. واخد بالك؟ خلي بالك. احنا الخلطة دي. الخلطة دي عشان الشروط دي خلي بالكوا بس. الخلطة دي عشان تأثر فيها الشروط دي. نقول تاني. خلطة الاعيان اللي هي ايه شائعة. مش عارفين نميز ده من ده. لكن خلطة الأوصاف إحنا مميزين، واخد بالك؟ لو هي أصلا خلطة أعيان إحنا نقدر نميز ونقول الفحل ده لدول والفحل دول لدول، ولا المرعى واحد، ولا تبقى الشروط دي متحققة بداهة، يبقى ننص عليها ليه؟ ما ننصش عليها، ننص عليها في اللي ممكن إيه؟ لا اللي تختلف، اللي هي شرطة الإيه؟ الأوصاف. ان نقول دول بتوع فلان ودول بتوع فلان، يعني ممكن نفصلهم. فيقولك لا، ما انت بقى انت ما تقولش بتوعك دول مكانهم المرعى والمسرح ده مختلف عن ده. نقول لا، طالما ان هي خلطه اوصاف وانت محدد ماله ومحدد ماله لازم الشروط تكون متحققه عشان الخلطه ايه تبقى تتم. واضح كده؟ يبقى الشروط ديت لخلطه الاوصاف ولا في خلطه الايه غلط؟ يبقى خلطه الاوصاف ما هي متحققه بداها، ده مش هينص عليها. لو هي اصلا مشاع هنقدر نقول المرعى مش واحد، انت مالي ومالك احنا الاثنين، واخد بالك؟ اخذنا مال اشترينا قطيع مثلا 80 شاة مع بعض وما فصلناهمش، هنقدر نقول ايه خلي بالك الفحل مش واحد؟ طب ما احنا مش مميزينهم، فالفحل اللي هيجي اصلا هيبقى للكل، فمش الشرط ده ملوش اعتبار. هينفع نقول لك انت طلع بتوعك انت في المرعى في وقت الفلان المفروض تطلع في المرعى؟ هنقدر؟ مش هنقدر نفصلهم اصلا، هم مش مفصولين. يبقى هذه الشروط في خلطه الايه خلطه الاوصاف. ليه؟ لان خلطه الاوصاف اللي احنا مميزين هي اللي تحتاج لهذا الكلام. يبقى الشروط دي تعتبر في خلطه الايه طب لو قلت الاعيان تاني في خلطه الايه خلطه الاوصاف، لان هي ديك متحققه فيها بداهه. خلاص كده. الأصل في جواز الخلطة الحديث، حديث ابن عمر في كتاب الصدقة: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وده أيضا عند البخاري من حديث أنس. خلي بالك التراجع بينهم بالسوية، يعني دول 80 طلع عليهم شاة كله، أو ده 40 وده 80 طلع عليهم شاة، ده بياخد الايه بنرجع بالسوية تبع الأنصبة. في خلطة الأوصاف ولا في خلطة الأعيان؟ الأعيان. أيوة في خلطة الايه الأوصاف. ماشي كده؟ خلطة الايه الأوصاف. لا بقولك ولا يجب التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف. إذا احنا قلنا لا التراجع كل نرجع لهم بالسوية في خلطة الايه الاوصاف، لان خلطة الاعيان هي اصلا مش عارفين. واخد بالك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طبعا ده مفهومه في مال الجماعة، واخد بالك؟ لان مال الواحد انت بتجمعه، ونشوف احكام الجمع بتاع مال الواحد، مسافة القصر ودون مسافة القصر. لكن خلي بالك الاشياء ديت مش في الاثمان، يعني في الذهب والفضة او عروض التجارة. مش هنقول لك مش هنجمع بقى، لو واحد عنده تجارة هنا وتجارة هنا وتجارة هنا وتجارة بلد وتجارة بلد، بيجمع كل ده زي كم زكاة ايه واحدة، واخد بالك؟ لكن هو الاشكال بيحصل هذا الكلام انه يفرق زكاته. مثلا عنده 4 أولاد وعنده 80 شاة، عليهم ايه فيهم ايه فيهم شاة، مش كده؟ لو فرقها على أولاد عطى ده 20 وده 20 وده 20 وده 20، مش مختلطين الآن. فيجي الساعي الجابي يبص لقي ده ملك 20 وده 20 وده 20، يجي ولا واحد فيهم ايه عليه زكاة، اتهرب من الزكاة. هذا محرم لانه فعل هذا فرق خشيه الايه الزكاه. بعد طبعا مين في يروح مجمع الايه المال تاني، خد بالك؟ بيقول لك: وقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه، انما يكون هذا اذا كان جماعه، لان الواحد بنضم ماله بعضه الى ايه الى بعض، وان كان في اماكن. ونشوف احكام الكلام ده. نية الخلطة لا تشترط، لا تشترط نية الايه الخلطة. مش احنا في السوم قلنا لا يشترط نية السوم؟ يجي لا يشترط نية الايه الخلطة. لو انت عندك الماء سقيا بالسماء بلا قصد منك، هتطلع العشر مش هتطلع العشر؟ هتطلع العشر وان كان مالكش نية فيه، يجي لا يشترط النية فيه. فكذلك في الخلطة لا ايه لا يشترط الايه النية تؤثر، وان وقعت الخلطة اتفاقا بلا قصد بين الشركاء. يعني الراعي بيرعى لدول وبيرعى لدول، وطول الحوش ياخد دول ودول وراح خلطهم في المرعى والفحل واحد والمسرح واحد، واخد لك؟ ويروح ايه مبياتهم في مكان واحد. فحصلت شروط الخلطة كلها ها من مين؟ من الراعي، بدون قصد مين؟ أصحاب تؤثر. لا يشترط نية الايه المختلط، وإن حصل اتفاقا حتى من الراعي تؤثر. طيب في شروط أخرى في المذهب الصحيح، وإن كان البعض بيعتبرها، لكن الصحيح في المذهب أنها لا تؤثر في الخلطة. يجي لا يشترط نية الخلطة دي احنا ايه قلناها، ولا اتحاد المشرب لو مكان الشرب، مش لازم يكونوا بيشربوا كلهم من ايه من مكان واحد، واخد بالك؟ ده ممكن يكون هنا في بئر وهنا في بئر وهنا في بئر، ده بيشرب من هنا وده بيشرب من هنا، وهذا لا يؤثر في الايه في الخلطة، مش لازم يشربوا كلهم من ايه من مكان واحد. ولا الراعي، ممكن تكون جايب مثلا قطيع كبير مش هيكفيه راعي واحد، فانت جايب راعي اتنين تلاتة كل واحد بيرعى جزء، يجي لا يشترط ايه اتحاد الايه الراعي. الفحل قلنا يشترط اذا كانوا ايه نوع واحد، لكن لو كانوا انواع لا يشترط. لو كانوا انواع طبعا الفحل للضأن غير الايه الماعز، فحل البقر غير فحل الايه الجاموس، وهكذا. يجي ايه ولا يشترط اتحاد الفحل إذا اختلف النوع زي البقر والجاموس أو الضأن والإيه والمعز، هنا في ضرورة لاختلاف الإيه الفحل. بعد كده بيقول لك: وقد تفيد الخلطة تغليظا وتخفيفا. قد تفيد الخلطة تغليظا زي إيه؟ في المتن بيقول لك: كاثنين اختلط بأربعين شاة لكل واحد، ده ليه أربعين وده ليه ايه اثنين اختلطوا بأربعين، كل واحد له عشرين، كل واحد منهم ايه له عشرون، مع الاختلاط واخد لك عليهم ايه شيء، لان ده عليه عشرين ما فهش ما فهاش، وده عليه عشرين ما لهوش زكاة، لما اختلطوا فيجا كل واحد عليه ايه نصف، فيجا فاد التغليظ ولا مش تغليظ؟ تغليظ. وايضا تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاه لكل واحد، واخد بالك لكل واحد منهم ايه اربعين، لو هو لوحده هيدفع ايه شاه، لما اختلطوا التلت، واخد بالك يجا دي خففت ايه عليهم، يجا تؤثر في التغليظ وتؤثر في التخفيف. بيقول ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، إجا المال الزكوي إذا كان الملك واحد لا أثر لتفرقته إلا في السوائم، مخد لك كنا العروض والتجارة ديت إيه هيجمع لتجارة هنا وتجارة هنا، هنجمع كل هذا الإيه المال، لكن تؤثر في السائمة. فإن كان سائمة بمحلين عنده غنم في هذا المكان وغنم في هذا المكان، شوف بقى بينهم مسافة قصر ولا دون مسافة القصر، تؤثر هنا المذهب بيعتبر مسافة الايه القصر. ولا أثر لتفرقة المال اللي هو الزكوي إن كان المالك لمالك واحد ما لم يكن المال سائمة، هو ده اللي فيه ايه تأثير. فإن كان سائمة بمحلين، لكن لو تجارة في مكان وبينهم مسافة قصر تجارة تاني هنضم، خد بالك، لكن هنا التفريق مع مسافة القصر يؤثر في السوائم. فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، يجي لكل سائمة في محلها حكم بنفسها، يجي التفرقة في البلدين اللي بين مسافة قصر كالتفرقة في الملك، كأن ده مالك وده مالك. احنا لما أثرنا بالخلطة في مكان واحد كذلك التفريق في أماكن، إن كانت الخلطة يسرت عليه بعض الأمور، اتحاد إيه مكان المبيت والمرعى وكل الأمور دي أثرت عليه خففت عليه، فلما يفرق يجا في المؤنة تزداد ايه عليه فيؤثر عليه في الايه في المال. فلو هو عنده عشرين شاهنة وفي مسافة قصر عشرين مع لوز زكاة في دي ولا في دي، لكن لو دون مسافة القصر يجي عليه ايه عليه شاه، فهمتوا كده؟ فان كان سائمة بمحلين بينه مسافة قصر فلكل يعني كل سائمة في محل منها حكم بنفسه، يجا التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين. واضحة دي يا جماعة اللي نعيدها تاني؟ واضح. احتج أحمد على هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصلاة، اللي هو بقى متعمد يعامل بنقيض قصده، يعني زي اللي فرق ماله على أولاده يجعل عليه الايه عليه الزكاة، يجي لا في تأثير في الجمع ولا التفريق. فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون، تاني عشان أنتوا اللي تجاوبوا على الحتة ديت، هذه آخر جزئية. فإذا كان له يعني إيه للواحد شياه، طبعا لازم تكون سوائم بمحال متباعدة يكون بينها مسافة قصر تقصر فيها الصلاة في كل محل منها أربعون شاه، فعليه لكل محل شاه بعدد الأماكن، فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه يعني من الزكاة إن لم يجتمع له في كل محل أربعون شاه. يعني لو هنا 30 يجمع لهوش طالما ان بينهم مسافه قصر، هنا 39 مع لهوش. ما لم يخلط مع غيره، لكن هو جه في المكان ده عنده 20 راح خلط مع واحد تاني 20، يبقى انا هو عامله ايه مالك لوحده، يبقى ده خلط عليه ايه نصف، واخد بالك. لكن لو ما خلطش يبقى مالوش ايه مالوش شيء. طيب نضرب مثال ولا الكلام كده واضح مش محتاج؟ واضح خلاص. في اخر حاجه نختم ببعض الفوائد المتعلقه بهذا الامر. يجوز لساع يجب الزكاة أخذ الواجب من مال الخلطة من مال أي الخليطين شاء مع حاجة لذلك أو مع عدم حاجة، واخد ذلك. إذا كان الاثنين دول مختلطين مال، هو وجد عليهم شاء يأخذها من أي المال شاء، من مال ده أو من مال ده، واخد ذلك. طب في خلطة أيوة، واخد بالك. مش هنقول ده ولا ده، اذا كان في حاجه تكون الفريضه عين معينه موجوده في مال احدهما ففي حاجه يروح واخدها منه، واخد بالك. كنت اوصفه بشيء طب لو المال ما عدم الحاجه موجود، الفرض موجود هنا وهنا، فهو له ان يختار احدهما ياخذ منه الايه الفرض اللي هو عليه. أنا هو موجود مثلا جزعة موجودة هنا وموجودة هنا، فهو يأخذ من أي بس هنا مع عدم الحاجة، لكن لو موجودة في مال أحدهما فقط موجودة في الآخر يأخذها كده إيه مع الحاجة، لكن مع عدم الحاجة موجودة هنا وهنا فيأخذها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. يعني لو أخذ الساعي من مال أحدهما يأخذ وهيرجع اللي تاخد منه على الايه على الثاني بقدر ايه نصيبه. انت خدت شاء يجي انت عليا، واحنا الاثنين مالنا مثلا بالتساوي 40 و40، هو خد شاء من عند مالي يجي انا لي عندك كام؟ نصف شاء. عشان كده بيقول لك ايه: ويرجع خليط من اهل الزكاه ماخوذ منه زكاه جميع مال الخلطه على خليطه. هو خد الشاه من مالي انا، ارجع عليك اخذ الايه النصف، او بحسب الجزء بتاعه. افرض هو عليه التلت وانا عليا التلتين، اجي ارجع عليه بالايه بالتلت، انا عليا التلت هو عليه التلتين، اجي ارجع منه اخذ الايه التلتين، وهكذا. طب لو خالط شخص، اخر جزئيه دي، لو خالط شخص من اهل الزكاه شخصا ليس من اهلها، يعني خالط واحد ذمي، خطب واحد خالط واحد مكاتب، الساعي لا يجوز له أن يأخذ من مال الآخر وليس من أهل الزكاة، اللي هو ما يأخذ من مال الزمي ولا المكاتب. طب مش أهل الزكاة، أنا لا أخذ من مال، أخذ من مال الإيه؟ من هو مختلطين. مش ما خلاص خطبت غير إيه؟ غير مؤثرة هنا، واخد بالك. هو أصلا المال ده خلطة غير مؤثرة، المال ده مش ينفع نضم ايه احدهما الاخر، كأن كل واحد ايه منفرد، فانا مش هاخذ من مال الذمي او المكاتب لان هو اصلا ايه معلوه الزكاة، فما خدش منه. مع ان هم ممكن يقول لك انا خلطهم، احنا مختلطين، خد من. طبعا هنا تجي زكاة خلطة ايه ديت خلطة اوصاف، كل واحد معروف بقى، خد بالك، كل واحد معروف. طب لو هي خلطة اعيان يجي انا اخد وايه اعتبر ان هي من نصيب الايه الاول، لكن ما اعتبرش ان هي من نصيب الايه الثاني، لان ده ليس من اهل الزكاه، مع ان هم مختلطين، واخد بالك. فالخلطه هنا غير مؤثره وكانه منفرد، اشوف نصيبه كام بلغ النصاب اخذ من ماله، سواء كان ماله طبعا في الحاله دي كان اوصاف، ان كان خلطه اعياء يبقى من ايه يحتسب من نصيبه. خلاص انا اتفضل. ما خلاص خلاص، ما هو احنا بنقول هو مش ينفع يختلط، احنا بنتعامل منه معاه كانه هو ايه منفرد. ده كان اخر كلام في الخلطه. في المره القادمه ان شاء الله عز وجل نبدا في زكاه الخارج من الارض. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.